بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 11، وموضوع حلقة اليوم حول الاجتهاد والتقليد، موضوع أصولي لكنه مسيس الصلة بتعاملات المسلم اليومية المعاصرة، لأنه لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من الأمور حتى يعرف حكم الله تعالى فيه. حتى قالوا لا ينبغي لأحد أن يعيش في مكان ليس فيه مفتي، لأن حاجته إلى معرفة الحلال والحرام فيما ينزل به من نوازل لا تقل عن حاجته إلى الطعام والشراب والدواء ونحوه. ما معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي. المجتهد يريد أن يعرف حكم الله جل وعلا في نازلة من النوازل، مسألة من المسائل وقعت له. التقليد اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، عامي تنزل به نازلة يسأل أحد المشايخ أحد أهل العلم فيفتيه بها لأنه يثق في علمه وفي دينه فيتبعه ويسمع قوله من غير معرفة دليله. في مرتبة وسطى اسمها الاتباع. ما الفرق بينه بين هذه المرتبة وبين التقليد؟ أنه في الاتباع يعرف دليل من يقلده. أنت تابعت قوله لكنك عرفت دليله، فهذه مرتبة اسمها الاتباع. هي الحقيقة مرتبة من مراتب التقليد، لكن مرتبة أعلى ومرتبة أرقى، لأن لا يزال العامي عاميا، لأنه إذا ساق له المجتهد دليله ساق له على نحو ينتج مذهبه، ولو جلس إلى مفت آخر لساق له دليلا آخر على نحو ينتج مذهب ذلك المفتي الآخر، ربما ساق له نفس الدليل لكن على نحو ينتج مذهب هذا المفتي الآخر. طيب، في يومنا هذا إن شاء الله نريد أن نتعرف على بعض المعالم في عالم الفتوى والاستفتاء. أولا، الفتوى إخبار بحكم شرعي على غير وجه الإلزام. فرق بينها وبين القضاء. القضاء إلزام بحكم شرعي، قاضي عند سلطة وشرطة وبليس ودولة خلفه. المفتي لا يملك إلا علمه ولسانه الذي يبلغ به عن الله عز وجل. فالفتوى بيان للحكم الشرعي، لكن القضاء إلزام بالحكم الشرعي. الإفتاء عظيم الشأن، كبير الوقع أو كبير الموقع. المفتي موقع عن الله عز وجل، قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أحكام الشريعة. غاية الفتية إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. ف فطم النفوس عن الاسترسال مع الهوى، قطعها عن شهواتها ولذائذها ورغائبها، وتعبيدها للرب جل وعلا. لا يكون المفتي أهلا للإفتاء إلا إذا تحققت فيه شروط المفتي من معرفة القرآن وعلومه والسنة وعلومها، والقدرة على تمييز صحيحها من ضعيفها، ومعرفته بأصول الفقه وقواعده ومقاصده وباللغة العربية، أن يكون بصيرا بالواقع عارفا باختلاف الفقهاء، متخصصا في الشريعة والفقه إما ممارسة أو أنه تخرج في كلية شرعية متخصصة. من المعالم التي يذكرها أهل العلم في هذا أن المفتي إذا لم يتعين للفتية أن يحيل الأمر إلى غيره تورعا واحتياطا. مسألة مهمة، الفتية في حس سلفنا الصالح لم تكن أمرا يتسابقون عليه ويتنافسون فيه. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، وما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. فكانوا يرون الفتية ابتلاء ومغامرة، وأن من تعرض لها فقد جازف بدينه ما لم يتعين لهذا. فللمفتي أن يحيل الأمر إلى غيره إذا لم يتعين، إذا ما في غيره خلاص لله الأمر من قبل ومن بعد، تورعا واحتياطا أو لخفاء وجه الصواب أو لضيق الوقت أو تيسيرا على المستفتي أو رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف. الأصل أن تناط الفتوى بالمجتهد اللي احنا ذكرنا مواصفاته سلفا، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من غيرهم، ومن علم جهله أو فسقه أو جهل حاله لا ينبغي استفتاؤه. الإفتاء من غير أهله من أعظم الفرية على الله ورسوله، وهو من الكبائر والجنايات على الدين والدنيا والآخرة، من الكبائر والجنايات على الدين والدنيا والآخرة. طيب ماذا عن منهجية الإفتاء وضوابطه؟ قال يعني أولا: فهم الواقعة فهما دقيقا، ومعرفة ما يحيط بها والاستفصال عن جوانبها، استعانة بأهل الخبرة والاختصاص عند الاختصار. الفتوى معرفة الواجب في الواقع، عايز علم بالشرع وعايز دراية بالواقع. لو جاني سؤال حول الاستنساخ وأنا لست بطبيب ولا أعرف مدلول هذه الكلمة ولا أعرف واقع، يلزمني شرعا أن يكون بجواري طبيب لكي يعرفني ما حقيقة هذه الواقعة التي أسأل عنها. لو جاني سؤال حول البيتكوين مثلا، لابد أن أعرف ما هي البيتكوين، ويكون بجواري اقتصادي أو خبير مالي حتى ينورني في هذه الواقعة التي أسأل عنها، وقل مثل هذا في كل ما يجد من نوازل. ولهذا المجامع الفقهية تجمع بين الفقهاء والخبراء، الخبراء يوصفون الواقع، والفقهاء يستدعون القواعد الشرعية والأحكام الشرعية الضابطة لهذا الواقع. التثبت في الفتية وصيانتها من التأثر بالأهواء أو العصبية الحزبية والتنظيمية. الفتوى لاش علاقة أن تتبع حزب كذا، حزب سياسي أو حزب دعوي أو فصيل دعوي، الفتوى لا علاقة لها بهذا كله، لأن الشريعة فوق هذا كله، لأن الفقه فوق هذا كله. وما أقبح أن يطوع الفقه وأن تطوع الشريعة لتخدم أهواء حزبية أو أهواء شخصية أو أهواء تنظيمية. ينبغي أن نعظم الله جل وعلا في نفوسنا، وأن نعظم شرعه وأن نعظم دينه، فلا نطوعه لخدمة أهواء تنظيمية أو علائق حزبية ونحو ذلك. إذا في مسألة أجمع عليها من قبل لا تقترب منها، لا تفتح باب الاجتهاد فيها مرة أخرى إذا أغلقت الأمة ملفها وقالت فيها كلمتها. يعني مثلا أجمعت الأمة على أن ما سوى الوجه والكفين عورة، لا تحاول أن تقترب من هذا الحمى عشان تفتح فرجة لعلك تجد. وبعض الناس حاولوا هذا في القرن الماضي، بعض المنتسبين إلى العلم حاول أن يجد في بعض النصوص التي كانت تمثل مرحلة شرعية نسخت، وبدأ يقول هو ممكن يكون الشعر مش عورة، نصف الذراع مش عورة، نصف القدم من تحت إلى شوية من الساق مش عورة. طب منين الكلام ده؟ جالس كان النساء والرجال بيتوضوا مع بعض زمان، وعشان مرأة يعني تتوضى لابد أن تكشف شعرها لتمسحها، تكشف ذراعها لتغسلها، تكشف رجلها لتغسلها، ورجال موجودون إذن شايفين، إذن هذه ليست عورة. طب هب أن هذه كانت مرحلة تشريعية، هل عرفت بالضبط متى كان هذا وما الذي بقي وما الذي نسخ؟ ولا هبطت بالبرشوت على أثر وخرجت به وعزلته عن بقية النصوص وأخذت تتبنى به موقفا تخالف به الأمة في مختلف أحقابها وأعصارها وأمصارها؟ فما أجمع عليه لا ينبغي أن نحوم حوله في محاولة لإيجاد ثغرة فيه أو لإيجاد مخرج إلى انتهاك حرمه وتشتيت الناس بشأنه. أحيانا يرخص بالعمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج أو تحقيقا لمصلحة الائتلاف والاجتماع في واقع من نحن مثلا نفتي أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا ثبت في السنة الصحيحة عليه جمهور أهل العلم، لكن لو جانا ناس تزوجوا بغير ولي تقليدا لفقه أبي حنيفة في دولة مجتمعها كله قائم على هذا الفقه، لا أستطيع أن أهجم وأبطل هذا العقد. أقول إذا مضت واستقرت استقرت، ما دام أصحابها قد قلدوا اجتهادا معتبرا وقلدوا مذهبا يعني معتبرا يمضي الأمر. نحن نرى مثلا أن الطلاق البدعي رغم تحريمه فإنه يقع، من طلق في الحيض أو في طهر جامع زوجته فيه فإن طلاقه يجمع بين التحريم والوقوع، يعني طلاقه محرم وطلاقه واقع محتسب عليه، والمذاهب الأربعة على هذا. لكن إذا كنا أمام طلقة ثالثة وأسرة قائمة وأولاد والبيت سيهدم على رؤوس ساكنيه وعلى رؤوس من فيه، هل في تقليد أبي حنيف، هل في تقليد المذهب الآخر القائل بعدم وقوع الطلاق البدعي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ وهو اختيار كثير من أهل العلم، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شيخ بلاد الحرمين ونحو ذلك، هل فيها فوسعة؟ يمكن في مثل هذه الحالة عند المضايق وعند الحرج يمكن أن تقلد الرأي الذي تعتقد ضعفه أو ترى أنه مرجوحا وليس براجحا، إما إخراجا من يعني مضيق أو تحقيقا لائتلاف أو رفعا لحرج. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. من المعالم أن الحديث الصحيح الصريح الذي لا مخالف له لا يجوز رده لقول أحد من الناس، لأن إمام الأئمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يصبح التابع متبوعا، ولا أن يصبح القائد مقودا، ولا أن يصبح الإمام مأموما. من مجازفات بعض المنتسبين إلى العلم من المذهب الحنفي أثر عنه القول: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. جعل ما عليه أصحابه هو الأصل، ونؤول في ضوئه أو نحكم بنسخ كل آية أو حديث تخالفه. هذه مجازفة كبيرة. كيف يصبح الإمام مأموما؟ كيف يصبح القائد مقودا؟ كيف يصبح الرئيس مرؤوسا؟ دخل رجل على الشافعي رحمه الله، سأله في مسألة فأفتاه على نحو معين. قال: لكن أنت رويت حديثا في هذا، أو نقل إلينا حديث صحيح في هذا يقضي بخلاف ما تقول، فهل تأخذ به؟ فكأنما لدغه عقرب. ثم قال: أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. الحديث الصحيح الصريح الذي لا مخالف له لا يجوز رده لقول أحد من الناس كائنا من كان. المهم للمفتي أن يوجد المخارج الشرعية الصحيحة والمقبولة حتى يتألف قلوب الناس على الشريعة، ويسوق من الله سوقا رفيقا. الشريعة جاءت دايما بالبدائل، لما منعت الكهانة والتنجيم جاءت بالاستخارة مثلا. الناس عندها تطلع إلى معرفة ما تؤول إليه أمورهم عندما يكونون بصدد الإقدام على أمر. لما يروحوا للكهنة والعرافين والمنجمين أو يسجد بين يدي الله عز وجل يستخيره، فجاءت بالاستخارة كبديل. إذا هم أحدكم بالأمر من غير فليركع ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة. وهكذا دايما عندنا بدائل. عندما نتحدث عن تحريم الربا مثلا والمعاملات المصرفية التقليدية الربوية، عندنا بدائل شرعية، توظيف عقود الاستثمار الشرعية ليد مخارج الناس، توظيف عقد المضاربة وعقد المربحة وعقد السلم وعقد الاستصناع والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وإيجارة متناقصة منتهية بالتمليك، وتوظيف هذه العقود الشرعية وهي عقود ثرية وتملك عطاءات وآفاق اقتصادية رحبة يمكن أن تكون بديلا من المعاملات التقليدية المعاصرة. والتاجر ما يلجأش للاقتراض إلا لما يراجع دفاتره شوف ويرى رأس ماله أولا، حتى لا نكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، حتى لا نكون كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ماشي هتموت من العطش، شايلة جير المية على ظهرها. كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نكتفي بهذا القدر اليوم، الموضوع شيق ومتشعب، نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.